وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أبا صالح، يا فرج الله، عظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء، وأنتم الحضور أحسن الله لكم العزاء في مثل هذه الليالي والأيام الحزينة، ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ونحن وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء شرحا وبيانا. وهذه هي السنة الخامسة في شرح مفردات زيارة عاشوراء ببضاعة مزجات وعلم قليل، وفوق كل ذي علم عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا مخلصا وخطوة أولى لألف ميل، ولمن يأتي من بعدنا من أهل التحقيق والتدقيق، حتى يقفوا على أسرار عاشوراء وما وراء عاشوراء من حقائق كونية وحقائق تشريعية، حقائق تتعلق بالدنيا وما وراء الدنيا. عطفا على ما سبق في الليالي الماضية، وصلت إلى هذا الموضوع بأن الله سبحانه وتعالى ختم النبوة بالرسول الأعظم المصطفى محمد، ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كما ختم الأديان بالإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وختم كتب السماء بالقرآن المهيمن على كتب السماء والأرض. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو قلب المصطفى، حسين مني وأنا من حسين، وإنه حقيقة القرآن، أنا القرآن الناطق، وإنه روح الإسلام، حياة الإسلام وخلود الإسلام إنما يكون وكان بخلود ذكر الإمام وذكر عاشوراء. كما يقال الإسلام محمدي الحدوث وحسيني البقاء، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. فبقاء الإسلام، روح الإسلام، خلود الإسلام إنما هو بالحسين وبنهضته وعاشوريته. قلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو قلب العالم التكويني وقلب العالم التشريعي، وقد برز هذا القلب وظهر وتجلى في يوم عاشوراء. لخص الإمام الحسين في أرض كربلاء وفي يوم عاشوراء. فإذا أردنا أن نعرف ما في الكون من كائنات ومصنوعات مجردة وغير مجردة، وإذا أردنا أن نعرف ما في التشريع من أسرار وحقائق ظاهرة وخفية، فإنه بيوم عاشوراء يتجلى ذلك. قلب الحسين قلب العالم، وتجلى هذا القلب في يوم عاشوراء. ومن ثم يقال كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، لأن ذلك اليوم لا ينحصر من حيث الجغرافيا ومن حيث الزمان والتاريخ بذلك اليوم وحسب، وإن كان وقوع المأساة الأليمة ويوم الطف كان في ذلك اليوم، إلا أنه ذلك في عالم الظاهر والملك، ولكل ظاهر وملك ملكوت وغيب، فمن وراء عاشوراء غيب وملكوت. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام آيته الكبرى في يوم عاشوراء، وعاشوراء الآية الكبرى لقرآن الحسين، لوجود الحسين، لحقيقة الحسين، لإسلام الحسين، لتوحيد الإمام الحسين، لإيمان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. والذي يبين لنا حقيقة عاشوراء، جريدة عاشوراء، صحيفة عاشوراء، كتاب عاشوراء، زيارة عاشوراء، طبعا الآيات التي قرأتها مضمون الآيات ومن حيث المعنى ليس النص، لأن حافظتي ابتليت بسكتة قلبية، صار عندي كذا بعض الأحيان كلمات أنساها، فأنقل بالمعنى الآيات وليس نصا. جزاكم الله خيرا. فحينئذ الإمام الحسين في عاشوراء، وصحيفة عاشوراء زيارة عاشوراء، لذا هذه الزيارة من ورائها أسرار الكائنات وحقكم لمن كان من أهل السر ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فإنه يقف من خلال زيارة عاشوراء على أسرار الكائنات، لأن عاشوراء فيها أسرار كائنات، وجريدة عاشوراء الزيارة، زيارة عاشوراء. أشعر اليوم كنت أفكر في هذا الموضوع أن هناك من يثير الشبهات حول عاشوراء سندا دلالة، هذه كلها إنما هي شبهات شيطانية ليست رحمانية. ربما سبحانه وتعالى بعض الأحيان تجد لكي يخفي ما فيه السر يجعل عليه غشاوة ما حتى لا يتبين لكل أحد، ربما والله العالم لا أدري أنه بعض الأحيان مثلا في السند فلان مجهول الحال، ولكن هناك طرق أخرى تدل على صحة السند، عند أهله معروف هذا الأمر، كتب عديدة الآن طبعت تحقيق سند عاشوراء، شيخنا الأستاذ آية الله العظمى الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ولده الآن، وكذلك الشيخ الداوري وغيرهم الكثير، وقد ذكرت تفصيل ذلك في السنين الماضية من حيث السند، فسنده ثابت وصحيح لا غبار عليه، وقراءة تدل على صحة السند. لكن أضف إلى ذلك ربما أقول أنه إذا كان في سند ما ضعف، ربما سبحانه وتعالى أراد حتى يخفي هذا الأمر عن غير أهله، لا كل واحد يتوفق إلى زيارة عاشوراء، لأنه لما نصير عنده شبهة ما رح يقرأ زيارة عاشوراء طبيعته، أنا سألت واحد من المشايخ اللي عنده شبهة بالنسبة إلى السند، سألت أولاده قلت له في يوم عاشوراء أي زيارة يزور؟ واحد من المشايخ معروف تعرفونه، قلت له في يوم عاشوراء أي زيارة يزور؟ قال يزور الزيارة غير المعروفة، زيارة عاشوراء غير المعروفة، هذه الزيارة ما يزور بها للشبهة حصلت عنده. فالله سبحانه وتعالى لا ندري، ربما يريد أن يسلب من الشخص توفيق زيارة عاشوراء، فلذا يقع في مثل هذه الشبهات سندية متنية أنه لا يتلائم مع ثقافة الأئمة، واللعن لا يتناسب معهم، وهذه الطرهات هذه كلها وحقك زبد، وأما الزبد فيذهب جفاء، ما ينفع الناس ينكث في الأرض، وستجدنا ذلك. أدخل في صلب الموضوع، الإنسان الحسيني من هو؟ حديث شيق أتصور، من هو الإنسان الحسيني؟ بالأمس ذكرت القلب الحسيني، واليوم والليلة أريد أن أذكر من هو الإنسان الحسيني. عندما نقول كلنا حسينيون إن شاء الله، وعندما نهتف لبيك يا حسين، واقعا من هو الحسيني؟ سؤال، ما هي أوصافه؟ ما هي حقيقته؟ ما هي شعوره؟ ما مشاعره؟ شعاراته؟ شنو شخص الحسيني؟ شنو الإنسان؟ كما ذكرت مركب من روح وجسد، الروح لها زوايا المعروفة، زوايا ثلاثة، خفايا الروح عبارة عن الفطرة والعقل والقلب. أتصور من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، إذا أردت أن أبين تشبيه هذا المعنى الفطرة والعقل والقلب في عالم الروح، الروح الملكوتية، ونفخت فيه من روحي، وكذلك علاقة ذلك مع الجسد، لأنه الرجل الحسيني والمرأة الحسينية والإنسان الحسيني بروحي حسينيا وبجسدي حسينيا، شلون كيف؟ أتصور أنه فطرة الإنسان التي تحدثت عنها بالأمس إنما هي بمنزلة أرض الروح، أرض الروح الفطرة، وهذه الفطرة لها نباتات، منابع، ينبوع، جذور، وهو الحب، حب الجمال، حب الكمال، حب الجل، حب الخير، هذه الجذور الثلاثة اللي معروفة بالنسبة إلى فطريات الإنسان. الفطريات عبارة عن هذا الحب المودع في جبلة الإنسان، في فطرة الإنسان، في حقيقة الإنسان، في روح الإنسان، عبر ما شئت مو مهم، المهم أنه نقف على حقيقة الموضوع. فالفطرة أرض، سماء هذه الأرض بارئها خالقها الله جل جلاله، فهذه الفطرة تسمو، السماء سمي سماء للعلو والسمو، تسمو حتى تصل إلى خالقها، لأنها فطرة متجهة، والفاطر الذي يخلق باتجاه بجهة كما ذكرنا، فحينئذ هذه الفطرة الإنسانية متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بارئها، فسماؤها هو الله جل جلاله، جل جلاله وعم نواله وعظم شأنه، فالله سبحانه وتعالى سماء الفطرة. في هذا السماء نيران، كما في سمائنا الآن في المنظومة الشمسية، بالنسبة لهداية الإنسان في حياة المعاشية في الصحراء في الليل في النهار، إنما يعيش بالشمس وبالقمر، بنورين بنيرين، الشمس والقمر، الشمس للنهار والقمر لليل، طبعا واحد نور ذاتي وهو الشمس، والآخر نور اكتسابي وهو القمر. فالإنسان يعيش في نهاره بدفء الشمس، بحرارة الشمس، بأشعة الشمس، ببركات الشمس، وفي ليله إنما يعيش بنور القمر، جزره، مده، معرفة الطريق، كل هذه إنما تكون معرفة الأشهر والأهلة، كلها إنما يكون ببركة القمر. الشمس روح الإنسان العقل، في هذا السماء الإلهي والفطرة الروحية شمسها العاقل وقمرها القلب. فحينئذ الإنسان يعيش النور في فطرته النورية، في فطرته السليمة، الفطرة السليمة، بعقله السليم، بقلبه السليم، قبل أن يتلوث بأي شيء آخر. يعني عندما يولد حنيفا دينا حنيفا، ذلك الدين القيم دينا حنيفا، وهو إيش؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق أي الإسلام، أي التوحيد. هذا التوحيد، هذا الخير، هذا الكمال، هذا الجمال، هذا إنما يكون في فطرة الإنسان، في عقل الإنسان، في قلب الإنسان، في روح الإنسان. فالروح روح إلهية حينئذ. فالفطرة الإلهية السليمة تتلوث بالبيئة، بالمحيط، كما أنه تجد الفضاء يتلوث بالجراثيم، بالميكروبات، كذلك فطرة الإنسان، هذا الفضاء الروحي بأرضه وبسمائه وبكواكبه وبالنيرين، كل هذه ربما تتلوث، عقله يتلوث، يصير فكرة فكر غير إلهي، فكر إلحادي. العقل شمس، ولكن ما هذه الشمس تكسف كسوف خسوف، كما أنه في الطبيعة عندنا شمس فيها كسوف وخسوف، كذلك عقل الإنسان ربما يكون خاسفا خاسفا، يكسف يخسف بالأفكار الإلحادية، بالأفكار الشاذة، بالأفكار الباطلة الشريرة وما شابه ذلك. وكذلك القلب، القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، ربما في حياته يتلوث بالمعاصي، يران بالذنوب، يران بالذنوب بالمعاصي، يكون عليه غشاوة، يختم يطبع بالنفاق، يكون منافق، مطبوع القلب، القلب المطبوع أي المختوم، يختم بالنفاق، فيتلوث حينئذ بالشكر، بالشرك، بالري، بالنفاق، بالسمعة، بالإطراء، بالرياء، بالعجب، هاي الأمراض الخلقية والأمراض النفسية والقلبية. لذا عندما ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى طهر قلبي من الشك والرياء والسمعة وحب الإطراء والنفاق، لأن هذه كلها ملوثات، هذه كلها تلوث قلب الإنسان. كما أنه فطرة الإنسان فطرة توحيدية، إلا أنه تلوث بالبيئة، بالأسرة، بالوالدين، بالوالدين اليهوديين يلوثان فطرة الإنسان التوحيدية. هذا الذي يكون طفل معصوم، طفل طاهر مطهر، إلا أنه الوالد يعلمه على أنه عزير ابن الله يقول بالشرك. المسيحية يعلمون أبنائهم بالأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، فيقولون بالشرك. المجوسية حتى يمجسانه يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، فيقولون بالشرك. فالفطرة فطرة توحيدية سليمة لكن تلوث. حينئذ هذه الفطرة الملوثة والتي تبتلى بالسبات، بالنوم، بالغفلة، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم غافلون، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم 30,000 نفر يحارب الإمام الحسين الطاهر المطهر، يحاربه، يقاتله، لعن الله أمة تهيأت استعدت لقتال الحسين وشاركت في قتال الحسين، 30,000 نفر أنذاك، وهذا الخط موجود إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، هذا الخط موجود. الأكثر يشتركون في محاربة الفضيلة، الأكثر يشتركون في الردائل، في إقامة الردائل، في إقامة المنكرات، منهم من يقيم الصلاة يشترك في إقامة الصلاة، إقامة حدود الله، ولكن أكثرهم كانوا للحدود الله من المعطلين، كما قال الإمام الحسين في رسالتي إلى أهل الكوفة أن هؤلاء القوم الآن 30,000 ومن ورائهم عوائلهم، عندما 30 حضروا يعني عوائلهم وأصدقائهم ومحلتهم وأقاليمهم ووطنهم، هذا كله راح يكون مبتلى بهذا الشرك، مبتلى بهذا النفاق، مبتلى بهذا التلوث. فكل هذه البيئة والأسرة تلوثت. بإيش تلوثت؟ عطلوا حدود الله، ألزموا طاعة الشيطان، تولوا عن طاعة الرحمن، أكلوا الحرام، أكلوا الفاي، استأثروا الفاي، ملئت بطونهم حراما، أحلوا الحرام، حرموا الحلال، إلى آخر ما قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كل هذا شنو؟ هذا كله صار غبار على الفطرة، غبار على العقل، غشاوة على القلب، غشاوة على العقل. حب الدنيا رأس كل خطيئة. استأثروا من في الفدك، نفوس شحت ونفوس استأثرت، زهدت نفوس، زهدت ونفوس رغبت في الخلافة، في الدنيا، في كل ما يكون السبب لتلوث الفطرة السليمة، تلوث العقل السليم، تلوث القلب السليم. لذا يوم القيامة يوم لا ينفع مال، لا دنيا تنفع، لا مناصب ولا مقامات ولا رئاسة ولا طلبة ولا أستاذ ولا كتب ولا تأليفات، وكل هذه لا تنفع. مال وبنون عندما يقال كمثال، وإلا كل ما لم يكن عليه اسم الله لا ينفع الإنسان، يكون من الميتة. الميتة يجب موت القلب. لما حرم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة ما لم يذكر عليه اسم الله؟ لأنه يميت القلب، يميت الروح. لا، جسد يتقوى بلحم الحرام، بلحم الذبيحة المحرمة جسد يتقوى، لكن العمدة مو الجسد، العمدة الروح. الروح تموت، كما أن الجسد يموت الروح تموت أيضا. موت الجسد موت طبيعي، وموت الروح بالجهل. حياة الجسد إنما يكون بالأكل والشرب، وغذاء الروح في الحديث الشريف، غذاء الروح بالعلم والمعرفة. فحينئذ الإنسان هذه روحه تكون ميتة وروحه تكون حية. فربما تجده يمشي بين الأحياء حي ولكن ميت قلبه، ربما يبصر ويرى ولكن هو أعمى لا يرى شيئا. لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ربما هكذا. فقلبه يشوف أعمى، قلبه يشوف أعمى. عندنا في الحديث الشريف للمؤمن أربع عيون، عينان في الرأس وعينان في القلب، وله أربع أذن، أذنان في الرأس وأذنان في القلب. فأذن في القلب يسمع الوساوس الشيطانية، وأذن في القلب يسمع الإلهامات الرحمانية. وأنه بالعينين الرأسيين إنما يرى الدنيا ومظاهر الدنيا، زخارف الدنيا، يرى الأشياء المحسوسة، المرئيات المحسوسة، ولكن بقلبه يرى الآخرة، يرى الغيب، يرى الملكوت. فمنهم من يعمى قلبه، يعني ما يشوف الملكوت، بس يشوف الملك، يعيش الظاهر فقط، ما يعيش البواطن. أصلا يضحك عليك لما تحكي عن الملكوتيات، يقول لك هذا الحكي شنو؟ شوف إن الناس وصلت للقمر، تبعتكم الأخوندية تحكون هذا الحكي إلى متى؟ تخدرون الناس وتخدرون الشعوب. الدين أفيون الشعوب، مقالوها شعية، الدين أفيون الشعوب. لذا ما يفهم، لأنه هذا يعيش النزعة المادية فقط، هذا ما عنده روحانيات، ما عنده نزعة مثالية، ما عنده واقع وحقيقة، ما يفهم. فإذا أردنا أن نصل إلى الفطرة السليمة والعقل السليم والقلب السليم حتى يكون الإنسان سليما، وإذا سلم العقل سلم الجسد، فإن الجسم السليم في العقل السليم. قلب سلم الجسد يسلم. ربما يمرض المرض، إنما هذا من ناحية الخلايا، ضعف الخلايا يجب المرض، عدم الاعتدال في المزاج يجب المرض. أكون مزاج الأربعة، إذا ما كانت الأمزجة الأربعة معتدلة متساوية كل واحد حقها، فإنه يبتل الإنسان بالمرض. الاعتدال في الأمزجة، المزاج الصفراوي والدموي والبلغمي، هذه الأمزجة إذا كانت مختلة يبتل الإنسان بالمرض، وإذا كانت معتدلة يبتل يكون بالصحة. هذا مسألة، هذا إنما يكون من ناحية القضايا المادية في الجسد، ولكن هناك علاقة بين الجسد وبين الروح. هذه نقطة مهمة يشير إليها السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، وأعجبتني هذه النقطة من هذا الرجل العملاق. يقول الناس ينسبون الرؤية إلى البصر، مع أنه الرؤية للروح وليس للبصر. الروح ترى، إلا أنه البصر آلة الرؤية، آلة، مجرد آلة فقط. الناس ينسبون الرؤية إلى البصر، يقول البصر رأى. طبعا الله سبحانه وتعالى أيضا ينسب ذلك بما عند الناس، ولكن حقيقة الأمر إنما الروح هي التي ترى، الروح التي تدرك. الدراكة، القوة الدراكة هي الروح، العقل، القلب، الفطرة، هذه التي تدرك الحقائق. السامع، آلة السامع إنما الأذن، فينسب المسموعات إلى الأذن، والحال أنه المسموعات دركها إنما يكون بروح الإنسانية، بالروح، وكذلك المذوقات والمشمومات والملموسات، هذه كلها إنما تكون بالروح. لذا يقول له الحياة ينسب إلى القلب، لأنه وجدوا إذا القلب توقف فإنه تتوقف الحياة والحركة، فنسبوا الروح إلى القلب، إنه الروح في القلب، والحال الروح في كل الجسد وليس في القلب. والله سبحانه وتعالى عندما ينسب القسوة وينسب اللين وينسب هذه المتضادات اللي ذكرناها، دار الدنيا دار التضاد والتزاحم، إنما ينسبها إلى القلب بهذا الاعتبار، باعتبار أنه القلب الصنوبري مجرد آلة، وإلا حقيقة الروح، الروح هو القلب، الروح هو العقل، الروح هو الفطرة، هذه زوايا كلها تتعلق بالروح الإنسانية. حينئذ من كان حسينيا بفطرته، بمعنى أنه الفطرة جذرها الحب، فإذا كان قلب المؤمن فيه حب الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه في قلوب المؤمنين محبة مكتومة ومكنونة، مكنونة من مكنون اسم مفعول، من كان يكون كائن مكنون، كان إما تامة وإما ناقصة، التامة معنى ثابت، الناقصة معنى ثبوت شيء لشيء، وعلى كل حال ففيه معنى الثبوت والثباتية، فمكنون يعني شيء ثابت في قلوب المؤمنين، محبة الإمام الحسين شيء ثابت في قلوب المؤمنين، معرفة الإمام الحسين شيء ثابت في قلوب المؤمنين، كما أنه ثابت في فطرة المؤمنين، كما أنه ثابت في عقل المؤمن، المحبة الحسينية فكرا في عقله، سلوكا من حيث الأعضاء، الأعضاء تابعة للقلب كما في الحديث الشريف، فسلوكا وأركانا إنما هو بقلبه، لأنه الإيمان إقرار باللسان وعقيدة في الجنان وعمل بالأركان كما قال الإمام رضا عليه الصلاة والسلام. فحينئذ عندما يكون إنسان فكرة فكر حسيني، قلب قلب حسيني، أعضاء ستكون حسينية، وهذا معناته أنه جسد سيكون حسينيا. حينئذ عندما العين تجمع بكاء على الحسين، هذا قلب حسيني، هذا لأنه قلب حزن على الحسين، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، مو للثواب، لأجلك باكية، لأنه عرف حقيقة الإمام الحسين، وعرف يوم عاشوراء، وعرف مصيبة سيد الشهداء، فإذا كانت القوة اللامسة تلطم على الصدر، هذه القوة اللامسة اللي تلطم على الصدر، هذه من وراء فطرة حسينية، هذه من وراء حب حسيني مكنون ومكتوب ثابت في قلوب المؤمنين. طبعا عندنا في قلوب المؤمنين حب ذاتي ثابت، وفي قلوب غير المؤمنين في الحديث الشريف عندنا إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه محبة الحسين وزيارة الحسين. قذف في قلبه، معد العلم ليس بكثرة التعلم، الإمام الصادق روحي فداه يقول ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، من ذلك النور محبة الإمام الحسين، فإذا أراد الله بعبد خيرا يشوف مسيحي، وإذا به يحب الإمام الحسين، يشوف يهودي يقول لك أحب الإمام الحسين، لأنه من أهل الخير، لأنه فيه خير. شوف ذول اللي يحبون الإمام الحسين، شوف حياتهم، شوف حياتهم أهل خير. رحيم ربما يكون كافر من حيث العقيدة، مشرك كافر، لكن من حيث العمل هو أهل خير، عنده خيرات، يساعد الفقراء، يبني لك مستشفى للفقراء، مدرسة للأيتام، عنده مسيحيين يبنون مدارس للأيتام، يشوفوا ذلك يحبون الإمام الحسين. أما الذي خبث، أما الذي كانت فطرته فطرة الشرك، والذي لم يكن فيه محبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بل يكون فيه البغض كالناصبي، هذا لا يزن منه الخير، خير رياء، خير نفاق، ماكو لواقع، ما إلى حقيقة، ما إلى بركة. الخير هو البركة الثابتة والمستقرة والمستمرة، لأنه البركة تعريفه هو الخير المستقر والمستمر، الله المبارك، البركة الإلهية، لأنه البركة مأخوذ من برك الإبل، عندما الإبل تجلس وتبرك يسدون رجل الناقة بحبل ويسمى عقال، ذلك العقال الذي يوضع على رأس العرب إنما هو عبارة عن حبل كان يشد به رجل البعير، حبل كان يشد به رجل البعير يسمى عقال، فكان هذا الراعي دائما يجعل العقال على رأسه، فصار رسم عربي أنه يجعل العقال بعد الشفية اللي هي مختصة بالنساء يجعل للرجال. فلذا الفطرة السليمة والعقل السليم والقلب السليم محب الإمام الحسين، فقلوب المؤمنين فيه محبة مكنونة ثابتة إلى يوم القيامة، ثابتة في قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة. وكذلك فمن كان في قلبه حسينيا، من كان في عقله فكر حسيني، من كان في فطرته محبا للإمام الحسين، فمثل هذا جسد راح يكون كله جسد حسيني. لذا شوفه يشارك في المآتم الحسينية، يتفاعل مع شعار الحسينية بكاء حضورا لطما عطاء بذلا، أي شيء اللي موجود باسم الإمام الحسين يتفاعل، يكفي أنه ثلاث مرات يزعي يا حسين شوف الدمعة تنزل، عندنا في الحديث الشريف. ليش؟ إنه هذا القلب قلب حسيني. عاشوراء جاء من أجل ذلك، الله سبحانه وتعالى اسمعوها، الله سبحانه وتعالى عنده مشروع في العلم الأزلي. شنو هذا المشروع الإلهي؟ خلي أوضح لك هذه الفكرة. المشروع الإلهي في علم الله الأزل، الله علم أزلي يعني لا أول له، أزل يعني لا أول له، أزل كلمة مستعربة أصلها زل فارسية، زل يعني لا أول له، أزل يعني لا أول له. ففي العلم الأزلي في الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في علم الأزل عقد مشروع، تجلى هذا المشروع بخلق آدم، خلق لآدم، لما خلق آدم من تراب وطين وصوره في أحسن تقويم وأنشأه نشأة أخرى فأعطاه الروح ملك أعظم من جبرائيل، فمن ذلك الملك ونفخت فيه من هذا الروح، من روحي المنسوب إليه المخلوق الأول، فنفخت فيه من روحي، فحينئذ آدم الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض. شوف المشروع الإلهي، استخلفه في الأرض، لما استخلفه في الأرض استخلفه يعني شنو؟ يعني جعله مرآة ومجلات ومظهر لأسمائه لإسمه الأعظم، فعلمه الأسماء كلها. الملائكة ايش قالوا؟ قالوا هذا بطنه أجوف، والبطن الجوفاء تريد أكل، واللي يريد أكل راح يتعارك يصارع، كل يجر النار إلى قرصه، ولما يكون كل يجر النار إلى قرصه ماكو قانون، نفس أمارة بالسوء والشيطان وإلى آخره، هذا راح يخلق لك مشكلة. فيخلق في الأرض فسادا، يفسد في الأرض ويسفك دماء، أتجعل فيها؟ الله سبحانه وتعالى قال أعلم ما لا تعلمون، أنا عندي بد مشروع. هذا المشروع الإلهي متى وما هو؟ قال المشروع الإلهي أنه أنا سأرسل الرسل، أنزل الكتب، أبعث الأنبياء، الآيات الآفاقية والأنفسية حتى يتبين أنه الحق جل جلاله، هذه كلها أنا سأفعلها. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط، حتى العدل الإلهي يتجلى في الأرض، لأني سأجعل العادل في أرضي. أنا أحب هذه الكرة الأرضية، لذا جعلت هذه الكرة الأرضية أول بيت وضع على الناس في هذه الكرة الأرضية، الأولياء والأنبياء في هذه الكرة الأرضية، وأنا أريد هذه الكرة الأرضية تكون مجلى ومرآة لعدلي. أنا العادل لازم عدلي يتجلى، عدلي يتجلى بتمام المعنى، كما قدرتي تجلت في خلق آدم، حكمتي وعلمي وتدبيري وتصويري وإبداعي وإفطاري، أنا الفاطر، أنا المبدع، أنا المصور، كل هذا تجلى في آدم. أنا العادل، أين العدالة؟ تجلى في آدم وبني آدم، لا، بني آدم ظلموا، لا ينال عهدي الظالمين. قال ومن ذريتي، قال ذريتك أكو بيها ظالمين، قليل من عبادي يشكون. إذن المشروع الإلهي متى يتحقق؟ المشروع الإلهي والعدل الإلهي. الله سبحانه وتعالى يقول أمشروعي سيتحقق في آخر الزمان سيرثها. أنتم الملائكة تقولون يفسدون هؤلاء، يسفكون الدماء بني آدم، آدم وجماعة آدم وأولاد آدم يسفكون، صحيح، ولكن سأخبركم أن الأرض سيرثها عبادي الصالحون بعد ما كبير فساد. أن الأرض سيرثها عبادي الصالحون، أخبركم بأن الأرض ستختم وتختم بختم الأوصياء، طاووس أهل الجنة، الحجة المنتظر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذكر شرفه بأعلى أصواتكم. ورد في الحديث الشريف من قال الصلاة بصوت عال فإنه يقضى له حاجة، فقضوا حوائجكم بصوت عال بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حينئذ هذا المشروع الإلهي، الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون في آخر الزمان العدل الإلهي يملأ الأرض قسطا وعدلا، بعدما بني آدم، صحيح الملائكة قالوا يفسدون ويسفكون الدماء، صحيح هذا كل الملائكة شافوا الواقع والحقيقة، ولكن ما يدرون النتيجة، شافوا الظاهر، الملكوت لا يعلمون، شافوا الملك، شافوا الظاهر، الباطن القضية ما يدري، باطن آدم لا يعلمه، الملائكة لا تعلم ذلك، إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم ما تدرون شكو موضوع، أنا اللي أدري شكو، أنا الخالق، أنا المصور، أنا المدبر، أنا أعلم ما لا تعلمون. لذا عندي مشروع كبير ضخم تكويني تشريعي في التشريعات الإلهية، هذه الشرائع السماوية، هؤلاء الأنبياء 124,000 نبي بعثت، والكل نبي له وصي أو أوصياء، والأوصياء عندهم علماء، والعلماء ورثة الأنبياء، وهاي الآيات الآفاقية والأنفسية، كل هذا من أجل العدل الإلهي يتحقق في الأرض، وذلك في آخر الزمان. وجعلت لآخر الزمان وصيا خليفة يختم الخلافة، يختم النبوة، يختم الإمامة، يختم الأديان السماوية، يختم الكتب السماوية، يختم، لأنه نبيه كان نبي آخر الزمان، الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكتابه كان آخر الكتب، ودينه كان آخر الأديان، فيأتي بالإسلام وبالقرآن، يطبق القرآن، هاي الحدود اللي عطلت بالقرآن، هذه السنة النبوية اللي عطلت كلها، فأين محي السنة؟ أين محي آيات الكتاب؟ في دعاء الندبة نتوسل ونندب، الندبة معنى أنه الصرخ مع البكاء، يسمى الندبة، نصرخ ونبكي. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أردك وصلك لهنا، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ هذا الذي سيظهر ويملأ الأرض ويتحقق المشروع الإلهي التكويني والكوني وما وراء الكون، كل هذا يتحقق في آخر الزمان على الكرة الأرضية، ويملأ الأرض قسطا وعدلا، هذا كله ببركة من؟ ببركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لكن هذا المهدي عندما يظهر يقول أنا بقية الله، أنا المنتقم، إن جدي قتلوه عطشانا، إن جدي سحقوه عدوانا، يذكر جدة ورايته يا لثارات الحسين. فهناك ارتباط بين الماضي والمستقبل، ورابطه الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين، عاشوراء الإمام الحسين، وعاشوراء جريدته، كتابه، صحيفته، زيارة عاشوراء. فلذا نكون معكم في زيارة عاشوراء إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وللحديث صلة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. كل ما عندنا من الإمام الحسين وحقكم. الآن أفهم ماذا يقول السيد الإمام رحمة الله عليه: كل ما عدنا من محرم وصفر واقعا ثبت لي وظهر لي وجدانا لا علما وحاسبا، أنه كل ما عدنا من الإمام الحسين، كل ما عندنا من الإمام الحسين والله العظيم، كل ما في هذا الكون، النبوة والإمامة وأسماء الله والعرفان والأخلاق والفقه وكل العلوم المعاشية والمعادية كلها تصف الإمام الحسين. صل على محمد وآل محمد. أشوفك بعدك عندك استعداد، خلي أبهي لك هاي القصة العظيمة. الله أكبر. حوزاتنا العلمية بركتها بالإمام الحسين وحقكم، بقاء الحوزات العلمية بالإمام الحسين، مو بس الإسلام، إسلام وشعب الإسلام، جذور الإسلام، تجدد الإسلام إنما بالحسين. ليش عاشوراء يتجدد؟ لأنه لابد أن يتكامل الإنسان، كماله بعاشوراء، وعاشوراء عاشوراء الحسين. كالطفل عندما يتكامل من الرضاعة إلى الصباوة إلى الشبابية إلى الكمال، فإحنا بفطرتنا لابد أن نصل إلى الكمال. هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله بالتفصيل، أنه المقصود من الفطرة من العقل من القلب هو التكامل، الكمال هو انشراح الصدر، أنه ينشرح صدري لا أضيق في حياتي، لا أكون ممن أعرض عن ذكر الله. إن انشراح الصدر إنما يكون بالإطمئنان، الإطمئنان إنما يكون بذكر الله. الإمام الحسين قال: الحمد لله جعلنا الله، جعل الله أفئدتنا مطمئنة بذكره. والحسيني والرجل الحسيني والمرأة الحسينية والإنسان الحسيني إنما يكون مطمئنا بذكر الله. إحنا نوصل إلى هذا، هي مآتمنا ومواكبنا وشعائرنا، هذا كل تكامل جيل بعد جيل وصل من الماضي إلى يومنا هذا، ونحن سنعطيه إلى أجيالنا في المستقبل. هاي محاضرات للمستقبل إن شاء الله، للمستقبل 100 سنة 200 سنة، الله أعلم. إن شاء الله هذه الجمعة الإمام يظهر، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل جمعة أن يظهر الإمام، لكن لا ندري، علمه بيد الله. فلازم نقدم ونتفاعل إحنا وأبنائنا أطفالنا، هذا جيل بعد جيل. الإمام الحسين حوزاتنا بركاته مين؟ من الإمام الحسين. حوزة قم الآن المعاصرة، هاي الحوزة العظيمة المباركة عندنا قم، لولا القميون لن درس الدين. قم سيكون قبل ظهور الحجة حج على الخلائق، حتى النساء مخدرات النساء في الحجول يقولن حدثتنا قم. العلم يصل إلى كل البيوت من خلال قم. قم بالمعنى المفهومي لا بالمعنى الجغرافي، ليس معنى الأرض أرض قم، لا، كل من يكون منتسب إلى هذا المذهب وتابع لهذا المذهب يكون قميا. لولا القميون لا يختص فقط بالقميين ومن يسكن الأرض، لا، ربما أشوف قمي لا سامح الله ملحد مشرك، هذا الدين لا يقام به. المراد من القميين هنا قم عقائدي. لولا القميون مرحبا بأهلكم، مرحبا بأهلكم، ينصرون القائم عليه الصلاة والسلام، أنصار الحجة عليه الصلاة والسلام. من هم أنصار الحجة؟ كل من كان في العالم قميا منسوبا إلى الحجة عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قميا وينصر الحجة عليه الصلاة والسلام. حوزة قم بركتها مين؟ ما أدري سامعين القصة حتى من سامعية، لكن في التكرار إفادة. حوزة قم بركتها من مؤسس الحوزة آية الله العظمى المقدس الشيخ عبد الكريم الحائري، لذكر شرفه صلوات. أتعرف القصة لكم ولا؟ نعم، تعبتوا ولو الوقت انتهى، لكن خلي أسولف حلوة عظيمة جميلة وعظيمة رائعة. شيخ السيد الشيخ الحائر رحمة الله عليه كان قبل درس الخارج، درس الخارج تعلمون أنتم حوزويين الحمد لله أكثركم من أهل الحوزة، درس الخارج هو آخر مراحل الدراسة، مقدمات سطوح خارج. الخارج هو تربية مجتهد، في درس الخارج إنما يقصد منه تربية المجتهدين. زين، درس الخارج مؤسس الحوزة عندما كان يدرس الخارج قبل الدرس كان عنده أحد طلابه شيخ الزماني، صاحب زمان كان معروف، هذا كان تركي، كان يقول له اقرأ مأتم الحسين عليه الصلاة والسلام قبل الدرس، فكان يقرأ قراية قبل الدرس، بعدين كان يبدأ عشر دقائق يقرأ قراية وبعدين كان الشيخ يبدأ بالدرس. فاليوم سأله كما أنه كان قبل صلاته يقول صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله. سأله شيخنا ليش هالدرس وهذا المأتم الحسيني، شو المناسبة؟ قال له أنا كل ما عندي إنما هو من الإمام الحسين. فروى لهم قصة شبابه، يقول أنا في أيام شبابي كنت أدرس في كربلاء، في أيام شبابي دراستي في حوزة كربلاء، فيوم رأيت في عالم الطيف أنه أنا يوم الخميس أتوفى، يوم الاثنين أو الثلاثاء يقول رأيت هذا الطيف يوم الخميس أتوفى. يقول نسيت لما استيقظت، نسيت الموضوع، مع شباب زملائي حجرة بالحجرة الطلاب طلعنا إلى بستان خارج كربلاء يوم الجمعة. يقول الظهر أصابني رعدة وأصابتني حمى شديدة، فتذكرت النوم أنه أنا اليوم أموت الخميس أو الجمعة، يعني يوم قطت الحوزة ظهر الجمعة على ما في بالي أو الخميس على كل حال. فيقول في ذلك اليوم أصابتني الرعدة والحمى، علمت أنه موتي حل، أخبرت بذلك. فقلت له للجماعة يا جماعة خلنا نرجع الكربلة ترى أنا ميت. فيقول حملوني على حمار وجاءوا بي إلى كربلاء، بالطريق رأيت قبة سيد الشهداء. قلت له يا أبا عبد الله أنا شاب والموت حق أدري، ولكن يدي خالية، أرد عليك يوم القيامة ويدي مليانة، فاسأل الله عمر حتى أخدم شريعتك، أخدم الشريعة الحسينية، سلع عمر لي. يقول هاي طلبتها من الإمام الحسين. فأتيت إلى البيت، التموا الأهل الأصدقاء وقالوا الشيخ بعد أنفاس الأخيرة. يقول وإذا بي جاء شخص دخل وهو كان ملك الموت، دخل وعلمت أنه يريد أن يقبض روحي، رأيت ذلك في عالم البرزخ، كشف لي البرزخ، بصر البرزخ كشف، فعينت رأيت أنه جاي يقبض روحي. وإذا به يأتي شخصان من قبل الإمام الحسين يقولوا للملك أنه الإمام الحسين قال دعوا الشيخ لا تقبض روحه، طلبنا من الله، اللهم صل على محمد، طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يضيف على عمره. لذا يقول أنا بعد ذلك ذهبت الحمى مني وتشافيت وتعافيت ببركة الإمام الحسين ودعوة الإمام الحسين. لذا كل ما عندي الآن أشوفه من الإمام الحسين، فمن حقي أنه قبل درسي أذكر الإمام الحسين، مصيبة الإمام الحسين، وقبل صلاتي صلاتي الإمام الحسين. وهذا ترى للكل، للشيخ كشف له وإلا إلي وإلك وللكل، بركات وجودنا بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. إمام زماننا إنما من الحسين، الولد التاسع من ولدي هو الإمام زمان، فمن الحسين. إذا كان اليوم بيمنه رزق الورى يعني بيمن الحسين ورزق الورى، وبيمن الحسين ثبتت الأرض والسماء، بوجوده ثبتت الأرض، بثورته ثبتت الأرض، بعاشوريته ثبتت الأرض والسماء وحقك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين. الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من ذاكر الأم البنين فإنها فقدت بيوم واحد أولادها لم تبكهم لما درت وردتهم لفظا وكان رد الحسين مرادها وعدوا عز السفريون والله منطوحة عسم قطعة شمال تأتي إلى أن تأتي على القبور الأربعة وتبقي القبر الذي صنعته للحسين فتفرق دموعها عليها. سيدنا هذا السيد والد صديقي رحمة الله عليه، أريد أهدي لوالدك أشاركك وياك، أنا مو خطيب لكن رح أشاركك في العزاء وأهدي ثواب لوالدك الليلة قربة الله. الآن خطر في ذهني أنه حوار بين زينب وبين أم البنين، حوار سامعيه سمعوه، لكن ربما أقول أقفد حوار جديد مقتضى الحال أنه تسأل أم البنين زينب أم المصائب: يا زينب أخبريني عن ولدي العباس، عن بطولاته تضحياته، يا زينب أخبريني كيف وصل الخبر إليك شهادة العباس، شلون افتهمت العباس استشهد؟ ربما سؤال تسأل طبيعة الحال، يسألون الميت شلون توفى، شلون قتل، شلون افتهمت الخبر، من جاب لكم الخبر؟ فأصور أم البنين تسأل زينب كيف، من أتى بخبر شهادة العباس، شلون افتهمت؟ أنا أقول لكم كيف وصل الخبر لزينب. الإمام الحسين لما كان على مصرع أخيه العباس بعدما وضع رأسه في حضنه في حجرة، أبا الفضل العباس كان يشيل رأسه، قال له لما ترفع ذلك؟ قال لأنه من بعدك من يضع رأسك في حجره، فأنا أريد أوفي آخر لحظة وأكون وفي، فخليني على الأرض. قال لا أخوي خليك بحضني، وأخذ يمسح دموعه، أخذ يمسح الدمع عن عينه حتى يرى جمال الإمام الحسين. ولما فاضت روحه الزكية الطاهرة قام منحني الظاهر، قال الآن انكسر ظهري. زين شلون يخبر أهل البيت؟ كيف يخبر زينب بشهادة منو؟ كفيلها كفيلها بالفضل، كيف يخبر؟ يقال جاء الإمام الحسين محدودة بالظاهر. فلما وصل إلى الخيمة الساكت مطاطة ورمزة يكبكب بدموع عينه، فلما وصل الأطفال يسألون وين عمنا العباس، أين الماء، عطاشة، ذهب الماء، وين الماء يا أبا الفضل، يا كفيل زينب، يا كفيل الأطفال. يقال الإمام الحسين جاء رويدا رويدا، يجي الأطفال والنساء وزينة بعض الخير راكبة تنظر تريد تشوف الخبر، قتل لم يقتل بعده، موجود ما موجود، الرأي شلون صارت؟ يقال جاء الإمام الحسين إلى خيمة العباس، فلما دخل وزينب تنظر وإذا بها قد عمود الخيمة وسقطت الخيمة، يعني زينب قتل العباس، فصاحت وأب الله وأخاه ومظلومة. يا من الليلة الليلة يا من فهم يا أم المدينة، هم أنت باب الحوائج، هم ابنك باب الحوائج، يا دحاجة الليلة الليلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبين ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا الله إلهي، هاي دموعك امسح بها صدرك، سينشرح والله العظيم صدرك ينشرح بدموع عيونك، امسح بها صدرك حتى غدا إن شاء الله تجد بركات الإمام الحسين في صدرك المنشرح إن شاء الله. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، ومن خيرة تلامذته وأصحابه وخدامه، والمستشهدين بين يديه، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، دعانا به مستجابة، أمواتنا به مرحومة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في كل بقاع العالم، لا سيما في بحرين والحجاز وأفغانستان وباكستان وإيران وفي لبنان وفي كل العالم. اللهم احفظهم، أيدهم بتأييداتك، انصرهم على أعدائك المشركين والكافرين والمنافقين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اجعلنا من الحسينيين الحقيقيين، دينا ودنيا وآخرة، فكرا وسلوكا وعملا، حياة ومماتا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. رحم الله من ذكر الإمام القائم عليه الصلاة والسلام. نقرأ دعاء الفرج سوية كلنا بصوت عال. اللهم كل وليك